الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، من تأليف الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله. الكلام في جماعة التبليغ. قال الشيخ: ظروف نشأتها، أي دعوة جماعة التبليغ. يرى أبو الحسن الندوي في كتاب كتبه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد الياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة بعد أن أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. أبو الحسن الندوي ما يؤخذ بقوله، لأنه صوفي، هو نفسه صوفي متستر يقابل العرب السنيين بوجه ويقابل الهنود الصوفيين بوجه، له كتابات العربية فيها ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وفيها، وله كتابات بالأردية بلغته فيها التصوف والثناء على ابن عربي نعوذ بالله. فمثل هذا ما يؤخذ بقوله ولا يؤخذ بتزكيته. وقد كتب أحد إخواننا الهنود السلفيين كتابا في هذا الرجل، كتابا جيدا سماه كتابات أبي الحسن الندوي الوجه الآخر، وبين فيه الصوفية الكامنة في قلب هذا الرجل نعوذ بالله. يقول الشيخ أحمد النجمي تعليقا على هذا الكلام: قلت نعم، اقرأ أبو عبد الله صفحة 68 و200. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: أي قلت أي إصلاح يرجى ممن يؤمن بوحدة الوجود، إن كان المقصود هو الإصلاح الصحيح، أما الإصلاح في حسبانهم فهو إدخال العامة في صوفيتهم ووثنيتهم، إيمان بالقبور وعكوف عليها وتأليه لأصحابها. قال: أي الحسين في الدعوة إلى الله. وينقل الشيخ محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه: إنه انكشف على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام. شوف المنام، إذن القوم دعوتهم مبنية على منام، ولذلك هم إلى اليوم يغالون في المنامات. في المنام تفسير جيد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، تابع. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله تعالى: أخرجت، وأن الإيمان يزداد بهذا الخروج، بدليل قوله: تؤمنون بالله، بعد قوله: أخرجت للناس، وبعد قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأن معنى أمة العرب، ومعنى الناس العاجم. أما العرب فقد قيل في حقهم: لست عليهم بمسيطر، وقال: وما أنت عليهم بوكيل. وتعليق على هذا المقطع ما يلي: واحد، أن القرآن لا يفسر بالمنامات والكشوف الصوفية التي هي من الشيطان. اثنين، قوله إن الدعوة لا تتحقق إلا بالخروج، وأنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد، هذا كلام باطل، فقد تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مقيم في مكة، وتحققت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو مقيم بالدرعية، ومن فتح مدرسة وعلم الناس تحققت الدعوة على يديه إذا أخلص ونصح وهو مقيم، فالدعوة تنتشر وصاحبها مقيم في مكان معين. ثلاثة، وأما قوله أن الإيمان يزيد بالخروج فهذا كلام غير صحيح أيضا. في العصر الحاضر دعوات العلماء انتشرت في العالم كله ومقيمون، الشيخ بن باز رحمه الله مقيم في الرياض وكلامه ودعوته في 5 قارات، كذلك الشيخ الألباني رحمه الله مقيم في عمان في بيته لا يكاد يخرج، ودعوته وكلامه وأثره في العالم كله. الشيخ مقبل كذلك في اليمن مقيم في قرية نائية بعيدة عن البلد، قرية دماج، وأثره وصوته وكلامه يدوي في أوروبا وفي أمريكا. إذا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، من قال هذا الكلام لابد من الخروج؟ هذا ليس صحيح، الواقع يكذب ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقيما بالمدينة، ومع ذلك دعوته وصلت الآفاق. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب هذه الدعوة ونبي هذه الدعوة. ثم الشيخ أحمد حفظه الله ضرب مثال بداعي من الدعاة حتى يبين، لئلا يقال هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما ضرب له مثال بالنبي جاء له بداعية من أتباعه من أتباع النبي حتى يبين له أن هذا الفضل ليس خاصا برسول الله، بل هو له ولأتباعه. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان موجودا في الدرعية، قرية من قرى نجد في قلب نجد، ودعوته وصلت إلى الآفاق. وكذلك أنا ضربت أمثلة على المعاصرين، العلماء المعاصرين. إذن هذا كلام الذي قاله الياس لابد من الخروج، هذا كلام باطل يكذبه الشرع ويكذبه الواقع. نعم. ثلاثا، وما قول أن الإيمان يزيد بالخروج؟ فهذا كلام غير صحيح أيضا، بل يزيد بالطاعة أيا كان نوعها إذا توفر فيها شرطان، إذا توفر فيها شرط القبول بأن تكون خالصة لله وصوابا على ما شرعه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقراءة القرآن بالتدبر وقراءة السنة والتفقه في الدين والذكر المشروع ونوافل الصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك، هذه هي التي تزيد في الإيمان، هي التي تزيد في الإيمان، ليس مجرد الخروج. نعم. أربعة، أما قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذا قد تركه التبليغيون مرة واحدة، فهم حتى الأمر المعروف صراحة لا يفعلونه ولا يحبون من فعله. أما النهي عن المنكر فإنهم لا يقتصرون على تركه، ولكنهم يغضبون أشد الغضب وينفرون أشد النفور ممن ينكر منكرا ولو كان في البيان كما يقولون، ولو قال المنكر له ما بال أقوام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يشمئزون من ذلك جدا، وربما فصلوه إن كان قد أدخلوه في حزبهم. خمسة، أما تفسير أمة بأنهم العرب خاصة والناس بأنهم العجم، فهذا التفسير لم أر له فيه سلفا، بل الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم. وفي الحديث: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال أبو هريرة: نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال عبد الله بن عباس: هم الذين هاجروا من مكة وشهدوا بدرا والحديبية. وقال عمر بن الخطاب: من فعل فعلهم فهو مثلهم. وفي الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث، فتبين أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة على سائر الأمم، ولصدر هذه الأمة على من بعدهم وللسابقين إلى الإسلام، ونصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجهاد معه من الصدر الأول على غيره. ستة، يظهر من فحوى كلامه أن العرب ليسوا بحاجة إلى تذكير، لأن الله عز وجل قال لنبيه في حقهم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال: وما أنت عليهم بوكيل. فإن كان قصده هذا فهو قول باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، على ذي الخلصة، وهو صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية. وقال أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سبعة، قوله أن النية في الدعوة إلى إصلاح النفس وصلاح الغير هي الدعوة المبنية على التوحيد، وأن تكون خالصة لله صوابا على شرعه. نعم. ثم قال: منهج دعوة التبليغ. نعم، لابد من معرفة المنهج، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما يمكن أن ترد شيئا أو أن تقبل شيئا إلا إذا تصورته تصورا صحيحا. وهذه البلية التي يقع فيها الشباب اليوم أنهم ما يفهمون ولا يتصورون المناهج التي عليها هذه الجماعات وهذه الدعوات. والله يا الشباب المسلم الآن نحن ما نشك في أن هؤلاء الشباب يعني يريدون الخير ويحبون الخير ويريدون الحق إن شاء الله، لكن البلية التصور، وسبب ذلك عدم طلب العلم. لو كانوا يطلبون العلم طلبا صحيحا ويتلقون العقيدة والسنة تلقيا سليما لكشفوا هم بأنفسهم أباطيل هذه المناهج وهذه الدعوات والجماعات، لكن ما في علم مع الأسف. ما يتصورون هذه المناهج التي عليها هذه الجماعات تصورا صحيحا، فهم يجهلون الشرع ويجهلون الواقع التي عليه هذه الجماعات. فالشاب المسلم متى يكون سلفيا وقرة عين ينشرح بها الصدر؟ إذا حقق مسألتين: أن يكون فقيها في الشرع فاهما للسنة طالبا للعلم متفقها في الدين، وأن يكون على بصيرة ومعرفة بواقع هذه الجماعات وهذه الأحزاب. فإذا حقق هاتين المسألتين كان من الدعاة إلى الله حقا وصدقا، لأنه في الشرع فقيه وطالب علم وعنده معرفة بما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده بصيرة بما كان عليه السلف الصالح. وهذه الشباب اليوم مع الأسف ما يهتمون بها، أغلب الشباب لا سيما الذين مع هذه الجماعات ما يهتمون بالفقه في الدين. المسألة الثانية: مع العلم النافع أن يكون على دراية بواقع هذه الجماعات، وهذه الثانية هذه يفقدها كثير من طلاب العلم، ولذلك تراهم يزكون هذه الجماعات أو يذبون عنها أو يغضبون لها ويغضبون فيما يتكلم فيها، يقول لك يا أخي لا يتكلم في الجماعات، لا يتكلم في الناس. وربما جاءوا ببعض العبارات الغبية كقولهم الكل يريد الجنة، هذا غباء. بل حتى بعض المشايخ ربما فقدوا هذا الثاني، الأمر الثاني. نعم لا شك عندهم علم وعندهم فقه وأصحاب علم، لكنهم ليس عندهم معرفة وبصيرة ودراية بواقع هذه الجماعات وما عندها من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، ما يعرفون. إما لأن الشيخ ما عنده وقت يطلع ويتتبع، وإما لأن هذا الشيخ ابتلي ببطانة سوء من الحزبيين فينقلون له صورة غير الصورة الصحيحة غير الواقع. ربما بينوا له أن حسن البنا هذا مثل ابن تيمية، وربما يعني بينوا له أو أوضحوا له بأن سيد قطب هذا مثل ابن القيم. فإذا جاء أحد من أهل السنة وانتقد هذا أو ذاك غضب، كيف تتكلم في العلماء؟ لماذا؟ لأن الصورة التي نقلت لهذا الشيخ أو الصورة التي عند هذا الشيخ ليست صحيحة. هو ينظر إلى هؤلاء بأنهم من علماء الإسلام، فإذا انتقدوا يغضب كما لو انتقد ابن تيمية وابن القيم. هذا الغبش هو الذي الحاصل اليوم. نحن نريد من الشاب المسلم، نريد منه أن يحقق هاتين المسألتين، أن يكون في العلم طالبا مجدا متفقها. وهذا الذي ينبغي عليه، أن يكون عليه الشاب المسلم أن يعنى بالعلم العناية المطلوبة. هذا رأس المال، يعني نصيب الأسد في العلم النافع كما يقولون لهم. الأمر الثاني أن لا يكون مغفلا ساذجا، ما يعرف ما الذي عليه الناس، ما يفرق بين السني والرافضي، ولا يفرق بين الحزبي والسلفي، ولا يفرق بين ما يصلح. هذا لا بد أن يكون أيضا على دراية ومعرفة وبصيرة بالواقع حتى ينصح المسلمين وينصح شباب المسلمين لئلا يقعوا في المناهج المنحرفة ولئلا يخالفوا منهج السلف الصالح لا بد من هاتين المسألتين. أنا أنصح الشباب السلفي أن يعنوا بالمسألة الأولى، العناية المطلوبة، لأنهم ربما أهملوا الأولى وأسرفوا في الثانية. وأنصح الشباب الإسلامي عموما أن يعنوا بالمسألتين بالعلم والواقع، أن يعرفوا يتعلموا العلم النافع وأن يفهموا ظروف وأحوال المخالفين للسنة من أجل نصيحة الإسلام والمسلمين. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالمقصود بعد هذا البيان أنا أقول لو أن شبان المسلمين حققوا هاتين المسألتين، تعلموا العلم النافع كما ينبغي ودرسوا أحوال هذه الجماعات كما ينبغي، والله لانتهوا إلى هذه النتيجة، وهي أن هذه الجماعات جماعات بدعية منحرفة مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله وما عليه السلف الصالح. هذه هي النتيجة الحتمية. ولكن من أين يأتي الخلل في النتيجة؟ أنا أقول الخلل يأتي إما من قلة العلم أو يأتي من قلة البصيرة والفهم والدراية لظروف أحوال هذه الجماعات. وإذا رأيت شيخا عالما من العلماء اللي ما نشك في علمهم وفضلهم، عالم من العلماء المعروفين، إذا به يثني على التبليغيين أو يزكي أحد من السروريين أو الإخوان المسلمين، فحينئذ ما يقدح في علمه، هو عالم، لكن يقدح في وعيه ومعرفته لظروف وأحوال هذه الجماعات، ويعتذر له بماذا؟ يعتذر له بأن الشيخ ما اطلع على الاطلاع المطلوب على أحوال وظروف هؤلاء الناس. والله لو أن الشيخ هذا على ما عنده من العلم والعقيدة الصحيحة لو اطلع على الاطلاع المعروف المطلوب وتتبع التتبع الذي يبنى عليه الحكم بناء صحيحا، والله لرماهم بالبدعة والضلالة، أليس كذلك؟ هو كذلك. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي السابق، هذا الرجل كان مشغولا جدا، الوظائف الدينية كلها عنده، كلها القضاء والرئاسة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم، كل القضاء كل يعني بعد ما توفي رحمه الله توزعت وظائفه ربما 5 أو 6 وزارات أو رئاسات كذلك. ومع ذلك هذا الرجل يعني كان إمام عصره في السنة والفقه، هو شيخ المشايخ الشيخ بن باز وابن حميد وكل تلاميذه. هذا الرجل على ما عنده من العلم والرسوخ وكذلك الانشغال التام بأمور الدولة وأمور الناس، هذا الرجل يعني خذه مثالا، جماد التبليغ في عهده في عصره في زمن الملك فيصل أرادوا أن يقيموا لهم دعوة هنا في السعودية وأن يقيموا لهم مراكز، فأرسلوا كتبا هم ألفوها وكتبوها تبين منهج الجماعة، أرسلوها إلى المسؤول هنا في زمن الملك فيصل، الملك حولها إلى المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم لينظر فيها، المفتي نظر فيها واطلع عليها. إذن أنا الشيخ محمد بن إبراهيم حقق الأمر الثاني، الاطلاع على الجماعة وظروف الجماعة. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله اطلع على هذه الكتب وهذه الرسائل ثم كتب خطابا للملك يقول فيه إن هذه الجمعية جمعية ضلالة وبدعة، وهذا معروف موجود، لعله يأتي إن شاء الله هذا الكتاب ما أدري بس مشهور. فانظروا كيف الآن الشيخ لما اطلع وعرف حقيقة الجماعة حكم عليها بهذا الحكم. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان في السابق يثني على هذه الجماعة، في الأخير جعلها من الفرق الهالكة 72 فرقة. إذا كيف تغير الحكم؟ لأن الشيخ تبينت له أمور، تبينت له أشياء. وهكذا يا إخواننا، جميع الجماعات وجميع الرؤوس والأحزاب وهؤلاء كلهم، والله لو أن العلماء، علماء السنة، ممن ربما صدرت منه تزكية أو ثناء على جماعة أو على شيخ من شيوخ هذه الجماعات، والله لو اطلع على حقيقتهم وأحوالهم كما ينبغي لحكم عليهم بالضلالة والبدعة. إلا إذا كان في نفسه هوى وغرض، هذا شيء أخذ بلية ثانية، نسأل الله العافية. لكن علماء السنة ممن جمعوا بين العلم والإخلاص والتقوى، ما عندهم أهواء في نفوسهم، إذا تبين لهم حكموا بما يقتضيه شرع الله عز وجل والأدلة والسنة. إذن هنا الشيخ لما يقول منهج دعوة التبليغ لا بد من هذا، الحكم على شيء فرع عن تصوره. كذلك يعني أختم الكلام بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا، كثير من العلماء كانوا يعادونها، فلما اطلعوا على حقيقتها وقرأوا كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثنوا عليها وزكوها وترحموا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إذن إيش كان عند هؤلاء العلماء؟ كان عندهم القصور في التصور. العلم موجود لكن القصور في التصور، ما في تصور صحيح لواقع وحال الدعوة. كما يذكر عن شيخ اسمه عبد الرحمن البكري، كان هذا من تلاميذ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف يعتبر شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك هو عمه، وكان عالم نجد في زمانه. هذا البكري من تلاميذه سافر إلى الهند، كان ينزل عند عالم هندي هناك له تلاميذ ودرس، هذا رجل تاجر. فكان هذا العالم الهندي بعدما يفرغ من الدرس يلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والطلبة يؤمنون. فأهم البكري هما شديدا هذا الشيء، كيف الرجل عالم رجل فصيح حتى في العربية كيف يقع في هذا الشيء؟ المهم يعني فعل شيئا ذكيا هذا البكري. يقول أخذ كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد ونزع الغلاف، نزع الغلاف الذي عليه تأليف محمد بن عبد الوهاب. وكان هذا العالم الهندي يمر عليه في دكان له موجود، يقول يمر علي هذا العالم الهندي يخاطبني بالعربية، يقول إنه يحب أن يسمعها من أهلها وأن يتحدث بها مع أهلها. وكان يجلس عنده هذا الهندي، يقول جاء عندي جلس، وأنا قبل أن يأتي أخذت كتاب التوحيد، خلعت الغلاف، خلعت الديباجة، يقول وضعت الكتاب على الرف. فلما جاء الهندي هذا العالم وجلس، يقول أنا تعذرت له أني سوف أذهب أتي بطيخة أو شيء نكرمه بها، يقول فانصرفت. يقول فلما جئت يعني خوض ما غاب كذا 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم جاء، فلما يقول جئت إذا بهذا العالم يتصفح الكتاب. يقول فلما جلست قال لي ما شاء الله، كتاب من هذا؟ هذه تراجم البخاري، هذا نفس البخاري، التراجم الموجودة في كتاب التوحيد. يقول هذه تراجم البخاري، هذا نفس البخاري. يقول فقلت له هذا كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فقال لي الكافر، الكافر نعوذ بالله. يقول فسكت وسكت وكأنه يعني فاء إلى رشده، وقال إن كان هذا، شوف الكافر يعني الكافر يكتب كتاب مثل هذا، ترجم مثل هذه التراجم، شوف تصور الباطل اللي عند هذا الرجل. يقول ثم قال هذا الهندي، قال إن كان هذا كتابه فقد ظلمناه. الله أكبر. يقول البكري فكان هذا الشيخ بعد ذلك في درسه إذا فرغ من الدرس يترحم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والطلبة يؤمنون. إذن هذا مثال على رجل من العلماء عنده خلل وقصور في التصور، هذه المشكلة. لا بد من علم نافع وتصور صحيح. ولذلك طالب العلم اليوم ينبغي أن يعنى بكتب المنهج. لماذا؟ لأن هذه الكتب تعطيك تصورا صحيحا عن واقع المخالفين للسنة من الجماعات والأحزاب ومن الرؤساء وهؤلاء والرموز، تعطيك تصورا صحيحا عن واقع هؤلاء المخالفين، حتى إذا حذرت منهم تحذر منهم بحجة، عندك الحجة، عندك المعرفة الصحيحة، المعرفة السليمة. أما هؤلاء جهلة ما يعرف. لو نقلت نقلة هكذا سريعة من محمد ابن عبد الوهاب مثلا إلى رجل مخالف في الطرف الثاني إلى سيد قطب، كثير من الناس لم يدافع عن هذا الرجل لأنه ما عنده التصور الصحيح السليم لواقع هذا الرجل ولمؤلفاته وكتبه، ما عنده. ولو اطلع على ما عنده من البلايا والرزايا والبدع والمخالفات لتبرأ منه وربما بدعه، بل ربما فعل أكثر من ذلك. إن الرجل يعني منتهي، أعوذ بالله، عنده أشياء فظيعة، نسأل الله العافية. على كل حال، يعني هذا الكلام كله يصب في مسألة أردت تقريرها وتأكيدها، أن الإنسان اليوم يحتاج إلى العلم النافع ويحتاج إلى التصور الصحيح التصور السليم، حتى يكون الحكم مبنيا بناء صحيحا على علم ومعرفة. فإذا اختل العلم اختل الحكم، وإذا اختل التصور اختل الحكم أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.